فمن كان يرجو لقاء Thank you.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم صدق الله العظيم.